أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل الرابع في أقسام، في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية، وذكرنا أن انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية ليس بلحاظ أن الحركة تطلق بنحو الاشتراك المعنوي على التوسطية والقطعية، فهذا التقسيم ليس إلا من باب الاشتراك اللفظي للحركة كتقسيم العين إلى باصرة ونابعة وما شابه ذلك، لأننا ذكرنا في أول أبحاث البداية عندما تطرقنا إلى مبحث الاشتراك المعنوي للوجود في الدليل الأول هناك، قلنا أن التقسيم الحقيقي المنطقي هو ما كانت نسبة المقسم إلى القسم من باب نسبة المشترك المعنوي إلى معنى. أما إذا كان التقسيم بنحو الاشتراك اللفظي فهذا ليس تقسيما حقيقيا منطقيا. الحركة عندما تقال على التوسطية حركة توسطية وتقال على القطعية حركة قطعية، ليس معنى ذلك أن الحركة مقسم، أن الحركة مقسم تنقسم إلى قسمين توسطية وقطعية، بل معنى ذلك أنه ليس بين التوسطية والقطعية إلا الاشتراك اللفظي في عنوان الحركة. هذا أولا. ثانيا، ذكرنا أن الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية هو بلحاظ الاعتبار، فإنه في الخارج لا توجد عندنا حركتان مستقلتان أحدهما توسطية والأخرى قطعية. نعم، في الخارج إن لوحظ الجسم المتحرك بلحاظ كان حركة توسطية في الخارج، وإن لوحظ الجسم المتحرك في الخارج بلحاظ كان في الخارج حركة قطعية. فعندنا عبارتان لا يقع الخلط بينهما. العبارة الأولى أنه لا يوجد في الخارج إلا حقيقة واحدة وهي حقيقة الحركة، لا يوجد في الخارج حقيقتان أحدهما توسطية والأخرى قطعية، هذه عبارة أولى. عبارة ثانية، وهما موجودان في الخارج، يعني والاعتباران موجودان في الخارج أي التوسطية والقطعية. فهنا قد يقال كيف تجمع بين العبارة الأولى والعبارة الثانية؟ كيف في العبارة الأولى تقول إنه في الخارج لا يوجد إلا حركة واحدة، ولا يوجد عندنا حركتان مستقلتان توسطية وقطعية، وفي العبارة الثانية تقول والاعتباران موجودان في الخارج، يعني التوسطية والقطعية. نقول عندما نقول أنهما موجودان ومتحققان خارجا بهذا المعنى أنه إذا اعتبرنا الجسم باعتبار معين كان حركة توسطية في الخارج، وإذا اعتبرناه بمعنى معين بلحاظ معين باعتبار معين كان حركة قطعية في الخارج. إذن الاعتباران موجودان في الخارج، لا أنه عندنا حقيقتان مستقلتان بدون الاعتبار في الخارج. هذا نظير عندما نقول عندنا جنس وعندنا مادة، هنا لا يوجد عندنا في الحقيقة والواقع جنس لوحده ومادة لوحده. إذا اعتبر الشيء بنحوين كان جنسا، وإذا اعتبر بنحو كان مادة، وإذا اعتبر بنحو كان فصلا، وإذا اعتبر بنحو كان صورة. لا يعني ذلك أننا عندنا حقيقتان أحدهما مادة مستقلة عن حقيقة الجنس، إنما هما بالاعتبار. الكلام عينه يأتي في الحركة التوسطية والقطعية. الاعتبار الأول للحركة التوسطية أن يلحظ الجسم المتحرك واقعا بين المبدأ والمنتهى، بحيث في أي حد فرضت هذا الجسم صدق عليه أنه بين المبدأ والمنتهى. وهذا ما يعبر عنه في العرض أنه في الطريق. إذا خرج من النقطة ألف إلى النقطة باء، ما دام هو بين ألف وباء يعبر عنه أنه ما زال في الطريق، إذن هو بين المبدأ والمنتهى. التفت معي. الجسم الذي يكون بين المبدأ والمنتهى هذا هو المعبر عنه بالحركة التوسطية. هذا الجسم الذي يقع بين المبدأ والمنتهى، هذا هو مبدأ ومنتهى. الجسم طبعا هنا بين المبدأ والمنتهى حدود المسافة، الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، هنا حدود. الجسم هنا الذي يقع بين المبدأ والمنتهى له حالتان. الحالة الأولى كان يفرض هذا الجسم أنه متحرك، وأخرى يفرض هذا الجسم أنه ساكن واقف في الطريق. سواء فرض أن الجسم واقف في الطريق بمعنى أنه ساكن واقف في محطة البنزين، أيضا يصدق عليه الحركة التوسطية بمعنى بين المبدأ والمنتهى. أو كان ما زال يتحرك يسير بين المبدأ والمنتهى، أيضا يصدق أنه بين المبدأ والمنتهى. إذا سواء كان ساكنا هو بين المبدأ والمنتهى، سواء كان يتحرك أيضا هو بين المبدأ والمنتهى. هنا يأتي هذا السؤال: إذا كان الجسم متحركا وإذا كان ساكنا ما هو الفرق بينهما؟ كلاهما يشتركان أنهما بين المبدأ والمنتهى. نقول إذا كان ساكنا بأن فرض هذا الجسم في الوسط، في الوسط فرض هذا الجسم، نقول هذا الجسم الذي في الوسط هو في الآن الأول يكون في الوسط، وفي الآن الثاني أيضا يكون في الوسط. يعني في الزمان السابق هو في الوسط، وفي الزمان اللاحق أيضا هو في الوسط لكونه ساكن. بينما إذا جئنا إلى المتحرك ماذا سوف يكون؟ سوف يكون في الآن السابق، عفوا، سوف يكون في الآن الأول في المكان الأول في الحد الأول، في الآن الثاني لأنه يتحرك سوف يكون في الحد الثاني، في الآن الثالث سوف يكون في الحد الثالث، في الآن الرابع سوف يكون في الحد الرابع. إذا هناك فرق. الساكن سوف يكون في الآن الأول، هو ما زال في الحد في ذلك الحد، وهو الذي فرض أنه في الوسط. في الآن الثاني أيضا هو في الوسط. إذا نجد بخلاف المتحرك، المتحرك ليس في الحد السابق، هو في الوسط، وليس في الحد اللاحق، هو في الوسط، بل في الحد السابق، مو في الحد، نعم، في الآن السابق، في الآن السابق وليس في الوسط، وفي الآن اللاحق أيضا ليس في الوسط، لأنه في كل آن له حد، في الآن الأول، في الحد الأول، في الآن الثاني، في الحد الثاني، في الحد في الآن القبلي هو في الحد القبلي، في الحد البعد هو في ال... عفوا في الآن القبل هو في الحد القبل وفي الآن البعد هو في الحد البعدي. إذا ماذا نجد؟ نجده أنه ليس في الآن السابق، هو في ذلك الحد أي الذي فرض وهو كونه في الوسط، وليس في الآن اللاحق هو أيضا في ذلك الحد الذي فرض وهو في الوسط. وهذا معنى أنه كون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد فرض من حدود المسافة فهو ليس حاصلا، فهو ليس قبله في ذلك الحد كما أنه ليس بعده في ذلك الحد الذي فرض، بخلاف الساكن فإن الساكن سوف يكون في كل آن من الآنات المتعددة في ذلك الحد الذي فرض، فهو في الآن الأول في الحد الأول، في الآن الثاني في الحد الأول، في الآن الثالث في الحد الأول، في الآن الرابع في الحد الأول، في الآن الخامس في الحد الأول، لأنه ساكن. إذا نجد أن هناك فرقا بين كون الجسم متحركا بين المبدأ والمنتهى أو كونه ساكنا بين المبدأ والمنتهى. إذا كان الجسم المتحرك وكان الجسم الساكن بين المبدأ والمنتهى يصدق عليه أنه بين المبدأ والمنتهى، كيف نخرج الساكن؟ فبالساكن لا يصدق عليه أنه حركة. كيف نخرج الساكن؟ نخرج الساكن بقولنا ليس قبله في ذلك الحد، ليس حاصلا قبله في ذلك الحد ولا بعده حاصلا في ذلك الحد، يعني ليس في الآن السابق في ذلك الحد وليس في الآن اللاحق أيضا ليس في ذلك الحد، بل نجد أن الساكن كان في الآن السابق هو في الحد الذي فرض، في الآن اللاحق أيضا في الحد الذي فرض لكونه ساكنا. إذن هو في الحد السابق عفوا في الآن السابق في ذلك الحد الذي فرض وهو الوسط. وبعبارة عرفية قل في الدقيقة الأولى هو في الوسط، يعني هو في المحطة جالس. في الدقيقة الثانية ما زال في المحطة. في الدقيقة الثالثة ما زال في المحطة. إذا هو في الحد في الآن السابق ما زال في المحطة، وفي الآن اللاحق ما زال في المحطة، يعني في كل آن من الآنات المتعددة وما زال في ذلك الحد الذي فرض، بخلاف المتحرك. المتحرك لا يقال في الآن الأول في المحطة وفي الآن الثاني في المحطة، لا، في الآن الأول هو في المحطة وفي الآن الثاني هو تعدى المحطة، كان في مثلا في أخذ محل أخذ العوارض وهكذا. وهذا معنى أن المتحرك والساكن وإن كان كلا منهما واقعا بين المبدأ والمنتهى، ولكن الساكن لاحظ الفرق، ولكن الساكن في الحقيقة والواقع في كل آن من الآنات المتعددة فرض فهو في ذلك الحد الذي فرض وهو الوسط، وهو الحد الأول أو الحد الثاني، بينما المتحرك في كل آن سوف يكون في حد. وهذا معنى أن الآن ينطبق مع جزء من أجزاء حركة، انطباق الزمان على أجزاء حركة. هذا هو الفرق بين المتحرك وبين الساكن. هذا هو المعبر عنه بالحركة التوسطية، وهي كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. قال تعتبر الحركة بمعنيين، أحدهما كون الجسم المتحرك بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد فرض، يعني هذه الحدود من حدود المسافة، فرض في الوسط ذاك الجسم المتحرك فهو أي الجسم ليس قبله ولا بعده فيه، يعني في ذلك الحد الذي فرض وهو الوسط، بمعنى أن المتحرك في كل حد من حدود المسافة فرض لا يكون قبل حصوله فيه في ذلك الحد الذي فرض ولا بعد حصوله فيه في ذلك الحد الذي فرض، فهو في الآن اللاحق الجسم المتحرك في الآن اللاحق سوف يكون في حد، وفي الآن السابق سوف يكون في حد، لم يكن في الآن السابق في ذلك الحد وفي الآن اللاحق حاصلا في ذلك الحد الذي فرض، فهو في الآن الأول في حد وفي الآن الثاني في حد وفي الآن الثالث في حد بخلاف الساكن. إذن هنا هذه الحيثيات بحيث هذه الجملة وهي يعني بعبارة أخرى كون الجسم بين المبدأ والمنتهى ينطبق على المتحرك والساكن. حتى نخرج الساكن ماذا قال؟ بحيث، إذن هذه الحيثية لكي تخرج الجسم الساكن. لماذا؟ لأن الجسم الساكن في كل حد فرض فهو في الآن السابق أو في الآن اللاحق وحاصل في ذلك الحد الذي فرض، فرضته في الآن الأول إذن هو في الحد الذي فرض، في الآن الثاني أيضا في الحد الذي فرض، وليس كما في الجسم المتحرك أنه ليس قبل وليس كذلك في الجسم المتحرك بحيث أن الجسم المتحرك لا يكون قبل حصوله في ذلك الحد الذي فرض وليس بعد حصوله في ذلك الحد الذي فرض، فهو في كل آن يكون في كل حد فرض في كل حد من الحدود المسافة. قال وهو حالة بسيطة. لماذا؟ نعم لماذا هذه الحدود مقسمة الآن؟ آنات متعددة وحدود متعددة. إذا في الآن الأول هو في النقطة الأولى، في الآن الثاني سوف ينتقل للنقطة الثانية، في الآن الثالث النقطة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة وهكذا. الآنام غير الساعة الثالثة التي في الظهر، غير الساعة الثالثة التي في الظهر يوم الثاني، هم مشترك أنها في اللحظة الثالثة، الزمان مختلف مو صحيح؟ لا في الرجعة سوف تكون حدود المسافة غير الحدود الأولى التي فرضت، الحدود سوف تكون متغيرة. هو صحيح أنه سوف يكون نفس الحد، لكن على كل حال أنت الآن طرقت حدودا، فالرجعة أيضا لها حدود مستقلة أخرى، لأن سوف تكون حركة أخرى مو حركة واحدة، حركة الذهاب غير حركة الإياب. قال وهو حالة بسيطة. لماذا تكون يعني الحركة التوسطية تكون حالة بسيطة؟ بسيطة غير مركبة، لأننا لم نلحظ فيها الامتدادات، فقط لاحظنا كون الجسم بين المبدأ والمنتهى، لم ننسب الجسم إلى أجزاء المسافة، فقط لاحظنا كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. نعم لو لاحظنا الجسم نسبة الجسم إلى كل جزء من الأجزاء، إذن سوف يكون هنا الأجزاء ماذا؟ منقسمة غير بسيطة، سوف تكون الحركة ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الأجزاء التي منقسمة بالقوة، أما هنا لم نلحظ نسبة الجسم إلى الأجزاء، وهذا معنى ما قلنا أن نسبة أن الحركة القطعية نسبة الحركة نسبة الجسم أو نعم نسبة الحركة إلى الحد هو كنسبة ماذا؟ كنسبة الكلي إلى أفراده، كنسبة الكلي إلى أفراده ليس كنسبة الكل إلى إلى الأجزاء، وهو حالة بسيطة ثابتة لا انقسام فيها. لماذا لا انقسام فيها؟ لأنها لم نلحظ الجسم نسبته إلى الأجزاء، وتسمى الحركة التوسطية. وثانيهما الحالة المذكورة، الحالة المذكورة بمعنى كون الجسم بين المبدأ والمنتهى، لكن التفت هنا الفرق. أيضا الحركة القطعية أن يلحظ الجسم بين المبدأ والمنتهى، قد تقول هذه هي الحركة التوسطية، نقول مع هذا الفارق، وهو من حيث لها أي للحركة نسبة إلى حدود المسافة. ومعنى إلى حدود المسافة أي من حد تركها ومن حد لم يبلغها، أي إلى قوة تبدلت فعلا، لأنه عندما خرج هذا الجسم خرج من القوة إلى الفعل، فهو ترك القوة والآن أصبح قوة لما بعده، أي إلى قوة تبدلت فعلا وإلى قوة باقية على حالها بعد، يريد المتحرك أن يبدلها فعلا، ولازمه الانقسام إلى الأجزاء والتفرم والتقضي، التقضي مع الانصرام تدريجا. وهذه الحركة ليس الحركة إلا خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، كما أنه خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وتسمى الحركة القطعية. يعني هذه الحركة ليست عبارة عن منقسمة إلى أجزاء لأنها غير ممتدة، لأنك لم تلحظ أنت المسافة نسبة الجسم إلى هذه الحدود من المسافة حتى تقول أقسم هذه الأجزاء، أنت لاحظت كون الجسم فقط بين المبدأ والمنتهى. إذا لم تلحظ نسبة الجسم إلى أجزاء المسافة. نعم في حالة تحرك، لكن ما هو الملحوظ؟ الملحوظ كونه بين المبدأ والمنتهى، وليس الملحوظ هو كونه يقطع. لاحظ هنا لحظان، تارة تلحظ الجسم فقط واقعا بين المبدأ والمنتهى، هذا لحظ واحد. اللحظ الثاني أن تلحظ الجسم على أساس أنه يترك حدا وينتقل إلى حد، يعني يخرج من القوة إلى الفعل. هنا إذا يترك حدا وينتقل إلى حد ثم يتركه وينتقل إلى حد، إذا هنا نتصور الامتداد، نتصور الانقسام، بينما في اللحاظ الأول لم نتصور هذا اللحاظ، لا نتصور كون الجسم يترك حدا وينتقل إلى، فقط نتصوره كونه بين المبدأ والمنتهى. إذا يكون حالة بسيطة لأننا لم نتصوره باللحاظ الثاني ليكون منقسما. والمعنيان أساساً هذا هو عنوان الحركة القطعية، يعني يقوي مسافات، يقطع مسافات، ويكون قطعه بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه يترك حد وينتقل إلى حد، وهذا معنى أنه يقطع ويتصرم ويتقضي بنحو التدريج، بنحو التدريج في اعتبار دفعي غير التدريجي. قال والمعنيان جميعا موجودان في الخارج. بعد أن استوضح معنى الحركة التوسطية والحركة القطعية وقع الكلام في مصلحة بين الحكماء، وهو هل أن الحركة التوسطية موجودة في الخارج أم ليست موجودة في الخارج، معنى الحركة التوسطية، وهل أن الحركة القطعية معناها متحقق في الخارج أم لا. هنا كلام وأقوال متعددة. قول العلامة الطباطبائي أن كل من معنيي الحركة متحققان في الخارج، الحركة التوسطية والحركة القطعية. لماذا؟ لأن يمكن أن يعتبر الجسم بكلا اللحاظين في الخارج. الاعتبار الأول، إذا لاحظت الجسم فقط كونه بين المبدأ والمنتهى، وهذا أمر متحقق في الخارج، يكفي في تلبسه بأنه بين المبدأ والمنتهى بمجرد خروجه من المبدأ، بمجرد أن يخرج الجسم من المبدأ سوف يصدق عليه أنه بين المبدأ والمنتهى، وهذا أمر صفة واقعية متحققة. الآن مثلا إذا أردت أن أخرج من هذه الغرفة، فمبدأي هذه الغرفة إلى الإدارة، منتهاي هو الإدارة، المبدأ هو الغرفة والفصل والمنتهى الإدارة. بمجرد أن أخرج من فتحة الباب صدق علي أنني بين المبدأ والمنتهى، إذن هذا متحقق في الخارج. فالحركة التوسطية بمعنى كون الجسم بين المبدأ والمنتهى أمر متحقق في الخارج هذا الاعتبار. إذا جئنا إلى الحركة القطعية، أيضا الحركة القطعية متحققة في الخارج. لما؟ لأن الحركة القطعية بحيث أن يفرض الجسم بين المبدأ والمنتهى ويكون نسبته إلى، بعبارة سلسة سهلة، لا نريد أن نرجع مرة أخرى إلى معاني الحركة القطعية، إلى معنى الحركة القطعية، نقول ليس معنى الحركة القطعية إلا كون الجسم يخرج من القوة إلى الفعل بحيث يترك حدان وينتقل إلى حد، وهذا أمر موجود متحقق في الخارج. الإنسان إذا أراد أن يسافر بسيارته فهو ينتقل من حد إلى حد. إذن يقول العلامة أن كلا من معنيي الحركة متحققان في الخارج. قال والمعنيان جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما، أي لانطباق المعنيان، المعنيين الاعتباران عليه أي على الخارج، بجميع خصوصياتهما، خصوصية كونه بين المبدأ والمنتهى، خصوصية أنه يخرج من القوة إلى الفعل تدريجا. هذا القول في قبال قول الشيخ الرئيس ابن سينا. ذهب الشيخ الرئيس ابن سينا إلى أنه لا تحقق خارجا إلا للحركة التوسطية بالبيان الذي ذكرنا، أما الحركة القطعية يقول لا تحقق لها. لماذا الحركة القطعية لا تحقق لها؟ يقول لأن الحركة القطعية ما معناها؟ تجد مطلب دقيق. الحركة القطعية ما معناها؟ الحركة معناها أمر، عفوا، الحركة معناها وجود واحد سيال ممتد متصل، وجود متصل واحد سيال، هذا معنى الحركة. ومعنى أنه متصل، إذا قلنا أن الحركة عبارة عن وجود واحد متصل، ما معنى متصل؟ متصل كما مر في مقولة الكلب بمعنى ما كانت أجزاؤه مجتمعة في الوجود، ما كانت أجزاؤه مجتمعة في الوجود، يعني قار بعبارة أخرى، القار بمعنى ما كانت أجزاؤه مجتمعة في الوجود. الحركة وجود واحد متصل بمعنى ما كانت أجزاؤه مجتمعة في الوجود. إذا لاحظنا هذا المعنى وهو كون الحركة وجود متصل واحد أجزاؤه مجتمعة في الوجود، نقول هذا الجسم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يكون هذا الجسم في المبدأ، ففي الحقيقة إذا كان في المبدأ لا يصدق عليه أنه خروج الشيء من القوة إلى الفعل، لأنه في المبدأ فقط. فإذا كان في المبدأ بعد لم تبدأ الحركة. الحالة الثانية أن يلحظ الجسم في المنتهى. إذا لوحظ في المنتهى إذن هنا لا يصدق عنوان الحركة. لماذا؟ لأنه في المنتهى انتهت الحركة. إذا هو في المبدأ لم تبدأ الحركة، وإذا لوحظ أنه في المنتهى انتهت الحركة. الحالة الثالثة أن يلحظ بين المبدأ والمنتهى. المفروض إذا لوحظ بين المبدأ والمنتهى بحيث أنه تتصرم الأجزاء، بمعنى أنه لا يكون في الجزء اللاحق إلا بعد تصرم الجزء السابق. إذن هنا لا أجزاء الحركة المفروضة مستمعة في الوجود أو غير مستمعة في الوجود؟ غير مستمعة في الوجود. لماذا ليست مستمعة في الوجود؟ لأنها تتصرم. هذا الجسم إذا فرض في هذه النقطة ففي الحقيقة انصرمت الأجزاء السابقة. إذا لم تنصرم الأجزاء السابقة إذا كيف وصل إلى هذه النقطة؟ إذن هذه الأجزاء ليست مستمعة في الوجود. إذن هنا ثلاث حالات: في المبدأ لم تبدأ الحركة، في المنتهى انتهت الحركة. كونه بين المبدأ والمنتهى هنا لا تكون الأجزاء مستمعة في الوجود. وإذا لم تكن الأجزاء مجتمعة في الوجود والحركة وجود واحد متصل، ومعنى أنه متصل ماذا؟ أن أجزاء مجتمعة في الوجود. إذن هذه الحركة في الخارج لما كانت الأجزاء ليست مجتمعة في الوجود لا يصدق عليها عنوان الحركة خارجة. لا يوجد عندنا في الخارج الأجزاء كونها مجتمعة في الوجود. نعم، يقول ابن سينا، قوة الخيال الموجودة عند الإنسان تأخذ الحد الأول من حدود المسافة، وإذا انتقل الجسم إلى الحد الثاني تأخذ قوة الخيال لحد ثاني وتأخذ الحد الثالث فتجعلها مستمعة الوجود. إذا كون الأجزاء مستمعة للوجود هذا بارتسام الخيال في الذهن فقط، وإلا في الخارج لا يوجد هناك أجزاء مستمعة الوجود. بقوة الخيال يجرأ بعد أن يأخذ الحد بعد الحد يجعل هذه الحدود مستمعة الوجود. فالحركة القطعية بمعنى كونها مستمعة في الوجود ليس لها مجال إلا في الذهن، فهي محقولة في الذهن وليس لها تحقق في عالم الأعيان. تحققها فقط في عالم الذهن. قوة الخيال تأخذ الحد بعد الحد وتجعل هذه الحدود مجتمعة الوجود فتصدق الحركة القطعية. إذا ابن سينا يقول الحركة القطعية بمعنى وجود واحد متصلون هذا ليس له تحقق في الأعيان فقط، هو تحقق في الذهن. لاحظ ماذا قال، نكمل المطلب أولا. إذا كيف يقول العلماء والمعنيان موجودان في نحن صورناهما أن كلا المعنيين موجودين في الخارج؟ نقول في الحقيقة والواقع إذا دققتم أننا أتينا بمعنى جديد للحركة القطعية. يعني هذا الكلام الذي طرحه مستمع في الأجزاء غير مستمع في الأجزاء لم نطرحه أيضا، لم نطرحه قبل عندما تطرقنا إلى الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية. من هنا ماذا نستنبط؟ نستنبط أن الحركة القطعية اختلف في تفسيرها. أحد تفاسير الحركة القطعية ما قلنا في أول المبحث الذي رآه العلامة كون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث أنه يترك حدا وينتقل إلى حد، هذا معنى للحركة التوسطية الذي ذكره العلامة، وهو من حيث لها نسبة إلى حدود المسافة من حد تركها ومن حد لم يبلغها. هذا المعنى موجود في الخارج. المعنى الثاني للحركة القطعية ما هو؟ وما ذكره ابن سينا، فسر الحركة القطعية بأنها ما ترتسم في قوة الخيال من أخذ الحد بعد الحد وجعل الحدود مجتمعة في الوجود. يقول العلامة، ماذا يقول العلامة؟ نعم لو فسرنا الحركة القطعية بالمعنى الذي قاله ابن سينا نلتزم معنا، نلتزم بما التزم به ابن سينا، وهي أن الحركة لا تحقق لها في الأعيان لأنها لا ليس أجزاؤها مجتمعة في الوجود، إنما هي فقط في الذهن. ولكن نحن يقول العلامة لم نفسر الحركة القطعية بما فسرها ابن سينا، فسرناها بمعنى ينسجم وينطبق على الخارج. إذن يتضح من هذا المبحث بأكمله أن أساسا تفسير الحركة اختلف فيها، الحركة القطعية بالخصوص. العلامة أخذ منحى، وبعض أساتذتنا حسب ما استفدنا من أنه يقول هذا التفسير من ابتكارات العلامة، يعني هذا التفسير لم يفسر به أحد الحركة القطعية إلا العلامة. ولهذا قال وأما الصورة، كأنه يريد أن يشير إلى المعنى الذي ذكره ابن سينا للحركة القطعية. وأما الصورة التي يأخذها الخيال من الحركة كيف بأخذ الحد بعد الحد من الحركة وجمعها فيه، وجمعها فيه يعني بقوة الخيال متصلة، وجمعها فيه صورة متصلة مجتمعة منقسمة، مجتمعة الأجزاء منقسمة إلى أجزاء، قال فهي ذهنية لا وجود لها في. لماذا لا وجود لها في الخارج؟ لأنه في الخارج ليس في الأجزاء مجتمعة الوجود، لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة خارجا، لأنها لو اجتمعت كان ثباتا ولم يكن تغيرا. ما معنى لم يكن تغيرا؟ يعني لم يكن خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا بمعنى تصرما فيلانا، والحركة ليس إلا بمعنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. يقول العلامة هذا المعنى نحن نلتزم أنه ليس إلا في الذهن، هذا المعنى هو الحركة القطعية عند تفسير ابن سينا، لكن العلامة لا يلتزم بهذا المعنى. وقد تبين بذلك أن الحركة ونعني بها القطعية، التفت الآن كل الأبحاث التي سوف نتطرق إليها كلها عندما نطلق لفظ الحركة لا نريد بها إلا الحركة القطعية. إذا لا نحتاج هنا إذا قلنا ما هو مبدأ الحركة، ما هو موضوع الحركة، ما هو المسافة، ما هو كذا، كل ما سوف يأتي من كلمة حركة نريد بها الحركة القطعية وليس الحركة. لماذا؟ لأن الكلام في الحركة التي لها امتداد، وتقدم أن الحركة التوسطية لا امتداد لها بل هي بسيطة الحركة التوسطية. وكلامنا في الحركة بمعنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهذا لا يلتزم إلا مع الحركة القطعية دون الحركة التوسطية. ولهذا حتى هناك عندما قلنا في الفصل الثالث تحديد الحركة بأنها كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة إشارة إلى الحركة القطعية، ليس تعريفا ينسجم معه الحركة التوسطية والحركة القطعية. تحديد الحركة هناك ينسجم مع الحركة القطعية، ولكن العلامة ذكر معنى آخر للحركة ألا وهي الحركة التوسطية حتى لا يشتبه بها مع الحركة القطعية. وقد تبين بذلك أن الحركة ونعني بها القطعية نحو وجود سيال منقسم إلى أجزاء، منقسم إلى أجزاء مو بالفعل، بالقوة كما سوف يأتي، تمتزج فيه القوة والفعل، فيكون الجسم المتحرك قوة لما بعده، يكون قوة بالنسبة إلى بعده، فعلي بالنسبة لما قبله، بحيث يكون كل جزء مفروض به فعلا لما قبله من الأجزاء وقوة لما بعده، وينتهي من الجانبين، أي جانبين، جانب المبدأ وجانب المنتهى. في جانب المنتهى ينتهي إلى قوة لا فعل معه. نعم، وينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها وإلى فعل لا قوة لها. إلى قوة لا فعل معها بلحاظ جانب المبدأ، فإن جانب المبدأ قوة لا فعل معها، وبلحاظ جانب المنتهى إلى فعل لا قوة معها وإلى فعل لا قوة معه. إذن هنا ينتهي من الجانبين، أي جانب المبدأ وجانب المنتهى، إلى قوة لا فعل معها، هذا بلحاظ المبدأ. نعم، في المبدأ هو قوة لا، الآن ليس له فعلية، لا فعلية معه، وإلى فعل لا قوة معه بلحاظ منتهى، فإنه بلحاظ المنتهى فعلية لا قوة معها، لأنها انتهت الحركة وليست لها قوة أن تصل إلى مكان آخر أو إلى مقصد آخر. تم الكلام. أنا أعدت بشكل أوضح هذا البيان، أيضا أعدت ما طرحته بالأمس كان بيانا آخر لمعنى السكون والتحرك، ليس أنه عدول عنه، لا، هو ذات بيان وهو أدق من هذا اليوم، لكن هذا اليوم ألاحظ أنه أقرب إلى الذهن من الذي طرحناه بالأمس. تم الكلام في الفصل الرابع، بقية الفصول متسلسلة لأننا نريد أن نصل إلى مطلب مهم، وهو ما هي المقولات التي تقع فيها الحركة والمقولات التي لا تقع فيها الحركة. هل كل الأعراض تقع فيها الحركة أم بعض الأعراض؟ سوف يأتي أنها أربع مقولات تقع فيها الحركة، ثم البحث أنه تقع الحركة في الجوهر أو لا تقع الحركة في مقولة الجوهر، وهو المسمى بالحركة الجوهرية. هذه الفصول، الفصل الخامس والفصل السادس والفصل السابع والثامن والتاسع، فصول مهمة، بحيث إذا طالب ترك أحد هذه الفصول لم يحضرها لم يستوعبها، سوف النتائج التي سوف نرتب على هذه الفصول والبراهين التي تعتمد على مثل هذه الفصول سوف تكون فيها شيء من الصعوبة. على كل حال، الفصل الخامس يأتي إن شاء الله 14 حصة، والحمد لله رب العالمين.